الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، ونعيش مع يعني اسم من أسماء الله الحسنى. بس قبل ما ندخل في الاسم يا جماعة، الاستعداد والعمل والعشر الأواخر وبذل المجهود والليالي الجميلة والطاعة والقرب إلى الله تبارك وتعالى، بنوصيكم ويعني ربنا يعيننا ويعينكم ويفتح علينا وعليكم ويتقبل منا ومنكم ويبلغنا ليلة القدر إن شاء الله بإذن الله. الحلقة النهاردة لا علاقة بليلة القدر، والحلقة النهاردة يعني نصها الأولاني بنعيش مع الاسم، ونصها الثاني هذا الاسم في هذه الليلة له خصوصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد عارف الاسم اللي هنتكلم عنه؟ اسم اليوم اللي هنتكلم عنه اسم الله العفو. العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. دعاء ارتبط بالعصر الأواخر، دعاء ارتبط بليلة القدر، دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة وعلمهن معايا يا رسول الله، أرأيت إن أدركت هذه الليلة فماذا أقول؟ ولذلك يا جماعة الحلقة دي احنا هنعيدها تاني، هنعيدها تاني من 27، لأن احنا حريصين إن المعنى بتاع الحلقة دي يترسخ. النص الأولاني بنعيش مع المعنى، والنص الثاني بننطلق في هذا المعنى في ليلة القدر ونعيشه ولذلك هنعيدها، لأن نفسنا اللي شافها يقول للناس شوفوها تاني ونجتمع عليها، لأن إن شاء الله يكون فيها حلاوة وخير وثواب هذه الليلة العظيمة. تعالوا نعيش مع اسم الله العفو. اسم الله العفو جاء في القرآن 5 مرات، 4 مرات مقترن باسم الله الغفور، ومرة مقترن باسم الله القادر. فتأتي قول الله تبارك وتعالى إن الله كان عفوا غفورا، إن الله عفو، إن الله لعفو غفور، جاءت 4 مرات في القرآن. والآية الأخرى يعني قول الله تبارك وتعالى فإن الله كان عفوا قديرا، لكن 4 مرات جاء مع اسم الله الغفور. النهاردة يا جماعة حلقة النهاردة فيها 4 محاور بندور على حواليهم. الأول المعنى الأولاني أو المحور الأولاني يعني إيه اسم الله العفو؟ يعني إيه كلمة عفو؟ المحور الثاني إيه الفرق بين العفو والغفور وباقي الأسماء القريبة؟ إيه الفرق بين العفو والتواب؟ إيه علاقة العفو بالتواب؟ إيه علاقة العفو بالغفور؟ ليه دايما بيأتي مع اسم الله الغفور؟ وإزاي نفرق بينهم؟ وهل ما يعقل أن تكون الأسماء أسماء الله الحسنى متشابهة ذات نفس الدلالة؟ مش معقول، طالما هي لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، أحصاها يعني عاشها وتفاعل معها وفهمها، يبقى أكيد أكيد أكيد في فرق بين اسم الله العفو واسم الله الغفور. ده المعنى الثالث. المحور الثالث إيه علاقة العفو بليلة القدر؟ ليه النبي لما السيدة عائشة بتقول له يا رسول الله لو لحقت الليلة دي أقول إيه؟ فقال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هو الدعاء كله إيه؟ يدور حول اسم الله العفو. إيه العلاقة؟ إشمعنى؟ إشمعنى الدعاء ده؟ إشمعنى الاسم ده في الليلة دي؟ ما سر ارتباط ليلة القدر باسم الله العفو؟ المعنى الرابع أو المحور الرابع اللي هنتكلم عنه كيف نحيا إحنا بهذا الاسم؟ كيف تعمر الارض وكيف نعمر الارض ونعيش بهذا الاسم؟ احنا بنقول برنامج اسمه باسمك نحيا، احنا عايزين نصلح الارض، احنا هدفنا اصلاح الارض. واسماء الله الحسنى اسماء علويه قدسيه عظيمه لكنها ليست بعيده عن واقعنا، دي اصلاح حياتنا. ده معنى مهم جدا، كل الحلقات كانت عايزه توصل المعنى ده. احنا بناخد اسماء الله الحسنى فنحتفي بها ونعيش بها ونحفظها، لكن احنا عايزين نطبق في حياتنا. فلذلك المعنى الرابع لكل حلقة بنختم به كيف نعيش بهذا الاسم. تعالوا نبدأ من الأول خالص. الأول ما معنى اسم الله العفو؟ يعني إيه عفا؟ عفا في اللغة لغويا لما تفتح المعجم لها معنيين. المعنى الأولاني أعطيته عفوا من مالي. يعني إيه أعطيته عفوا من مالي؟ أعطيته أو أعطيته من مالي عفوا. أعطيته عفوا يعني إيه؟ يعني أعطيته من حلال مالي عن رضا نفس دون أن يسأل. احنا بنتكلم لغة دلوقتي، لسه ما دخلناش في اسم الله العفو. اديت له برضا نفس من نوع طيب حلال من غير ما يسألني. الدليل في آية في القرآن ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. أنا قبل ما أعرف الاسم كتير أقرأ الآية يعني يسألونك ماذا ينفقون كل العفو، يعني مش فاهم يعني ايه المعنى كل العفو. يسألونك ماذا ينفقون فقل افضل ما تنفقون من اموالكم ما كان مالا حلالا طيبا عن رضا نفس دون ان تسألوه انتوا بتطلعوا. خلي بالك يا جماعه دقه التعبير اللغوي هتبدا، يعني انت لو مصحصح واخد بالك هتبقى بتقول يا نهار ابيض انا فهمت، انا فهمت العفو ده. خلي بالك، اعطيته العفو من مالي، اعطيته طيب، شيء طيب عن رضا دون ان يسال. ده المعنى الاولاني. المعنى الثاني في كلمه العفو برضه في المعجم، لو فتحت المعجم ودورت لغويا، العفو يعني ايه؟ يعني الازاله، يعني ازاله الاثار، يعني الطمس، يعني المسح. يقول لك عفت الريح الاثار، كان في اثار اقدام، فجت الريح فشالت الاثار، عفت ازالت. شوفوا يا جماعه، احنا عايزين نروح فين وعايزين نوصل لفين. ولذلك كمان يقول لك حاجه جميله جدا، يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين رحله في الهجره؟ النبي طلع غار ثور، اسماء بنت ابي بكر كانت بتودي له الاكل كل يوم، فسيدنا ابو بكر يامر غلامه ان يمر بالغنم على اثار اقدام اسماء حتى لا يعرف الكفار طريق النبي. فلما تقرا الروايه في السيره، فامر غلامه ان يعفو اثار اسماء بنت ابي بكر، ان خلي بالك ان يعفو اثار. يبقى طلعنا ايه؟ يبقى العفو من الاخر لها معنيين. المعنى الاولاني حديك وانا راضي من غير ما تسال. المعنى الثاني حزيل الاثار. حزيل اثار ايه؟ العفو سبحانه وتعالى الذي يزيل الذنوب ويمحي الذنوب ويزيل اثار الذنوب، ثم يرضى ثم يعطي دون ان تسال. ثلاث حاجات في اسم الله العفو: يزيل ويمحو ثم يرضى ثم يعطي. ثلاث حاجات من المعنى اللغوي احنا لسه ما دخلناش. يعني اذا اسم الله العفو هو الذي ازال ومحى وطمس اثار ذنوب عباده، ثم رضي عنهم، ثم اعطاهم بعض الرضا عفوا. اعطيته ايه؟ عفوا. شوفوا المعنى ده، احنا كده لسه ما دخلناش. انا عارف ان انت كده فهمت المعنى، لكن هل حسيت بحلاوه المعنى؟ هل عشت المعنى؟ لسه، لكن فهمت، عقلك استوعب. بس احنا برنامجنا باسمك ناحيه، في الهدف انك تفهم، الهدف انك تفهم وتعيش وتحب، ان ننتقل من الكلام الى الوجدان، من منزله اللسان الى منزله الاحسان، ان تعبد الله كانك ترى. احنا عايزين نعيش مع الاسم. احنا فهمنا دلوقتي يعني ايه يزيل اثار الذنوب ثم يرضى ثم يعطي عفوا دون ان تسال. عفت الاثار اي ازالت الاثار. طب عايز تحس قوي، عايز تحس بالاسم قوي، نتنقل للنقطه الثانيه اللي هي ايه؟ ايه الفرق بين العفو والغفار؟ وانت بتسمع الفرق قلبك كتير يعني. وهي الحلقه دي تصاعديه، يعني لغايه ما نقفل نص الحلقه هتبقى لسه فهمت قوي، بس لكن النص الثاني عشان الناس تبقى مكمله معانا وهي متحمسه، النص الثاني يعلى معاك قوي، تحس بالعفو قوي قوي قوي. طيب تعالوا نقول الفرق بين العفو والغفار. ايه الفرق بين العفو والغفار؟ شوفوا يا جماعه، العفو ابلغ من المغفره. اسماء ربنا كلها حسنى، العفو والغفار كلها اسماء حسنى، بس العفو ابلغ. يعني ايه؟ يعني في واحد ربنا تبارك وتعالى يتعامل معاه بالمغفره، وفي واحد تاني ربنا يتعامل معاه بمنزله اعظم، العفو. يعني الموضوع انت ماذا تستحق؟ اما هو فغفور وعفو. لكن انت طب ازاي العفو ابلغ من المغفره؟ المغفره يا جماعه انك فعلت ذنب لم تعاقب عليه يوم القيامه. فاكرين لما قلنا في الغفور الستر؟ المغفره ستر. المغفره يسترك في الدنيا ويسترك يوم القيامه، لا يفضحك ولا يعاقبك على الذنب، بس الذنب موجود. فاهمين يا اخوانا؟ هو ما اتشالش. العفو انت ما غلطتش اصلا. انت ما حصلش مغلط. مين قال انك غلطت؟ انت ما عملتش حاجه غلط اصلا. لانه اصلا عفيه. أزيل معاك أثاره، ما عادتش موجودة، ولذلك فهو أبلغ. ولذلك يا جماعة الفرق ده، كأن الله تبارك وتعالى يقول لك أنا عندي مغفرة لبعض الناس، سأسترهم ولن أعاقبهم، ولكن عندي عفو لأناس آخرين. لن أحاسبهم ولن أسألهم، لأنه لا ذنب أصلا. يا رب ده زنا، ده عمل كبيرا من الكبائر، بس ده عفي عنه ما حصلش. فقد تكون عملت فرائض لكن ما أغرتش من ربنا، أو ما أدركتش ليلة قدر، أو ما أو فتأتي يوم القيامة فتجد الغفور. وقد تكون عملت كبيرة وتبت وعدت وأدركت ليلة القدر وعبدت ربنا فيها، فتجد يوم القيامة العفو. خطير الفرق. أنا عايز أفهمك أكثر. حديك مثل صحيفة مليانة ذنوب، صحيفة مليانة ذنوب، كل ذنب قدامه العقاب بتاعه، كل ذنب قدامه العقاب بتاعه، كل ذنب قدامه العقاب بتاعه. مكتوب في آخر الصحيفة دي: صاحب هذه الصحيفة وصاحب هذا الذنوب غفر له، لن يعاقب. لكن الصحيفة إيه؟ موجودة، كويس؟ لكن في فرق كبير، إن الصحيفة تتقطع وتتمزق، نيجي بالأسيكة ونمسح فترجع بيضة. ده العفو. واضح أكثر كده؟ المثل ده واضح. والواحد بيشتغل زمان كان أحيانا المدير بتاعك يمسك عليه الغلط، وبعدين أنت بتشتغل بورق، فالغلط مكتوب في ورق، فيجيبك المدير ويقول لك إيه، ولله المثل الأعلى، يقول لك سامحتك. بس مجرد احساسك ان الورق اللي فيه غلطتك موجود مؤلم مقلق. لكن فرق كبير ان يجيبك المدير يقول لك ازاي الورق يا سيدي اللي كان قلقك، اديني ولعه، ويقوم مولع لك فيه بقى رمال. يلا فرحتك قد ايه؟ مفيش، انت مغلوط. الله، مدركين يا اخوانا احنا الاسم اللي بنتكلم عنه اليوم، يعني المنزلة وصلت لغاية فين؟ عشان كده احنا اتكلمنا عن الغفور في الحلقات السابقة، لكن النهاردة انت مؤهل باختيار ربنا ليك انه اشهدك العشر الاواخر، باختيار ربنا ليك انه اشهدك العشر الاواخر، مؤهل ان تطمع في العفو سبحانه وتعالى ان يعفو عنك. ما هو عيشك واحضرك واقبل بيك ومدخلك على ليلة القدر. انه سبحانه وتعالى يناديك باسمه العفو طالما أدركت هذه الأيام. ماذا أقول يا رسول الله؟ سيدة عائشة: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. مش عشت لليوم ده؟ روحي لربنا بمنزلة العفو، اطلبي العفو طول السنة، بتقول يا رب اغسلني يا رب اغسلني. أحيانا كنت تتذكر العفو، لكن إن لم يلد عفو، الأيام دي أيام عفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. شوف الدعاء، بدأت تحسه في قلبك، بدأ طعمه وتتذوقه. لما قال النبي قالت له اقول ايه؟ قال لها اكسري طول الليل، قول الليله دي ليله عفو، كبري الليله دي. اللهم ان اخوانا، قد تكون حد عارف اي ليله؟ يعني قد تكون انت هتقول دلوقتي وهي ليله عفو، وقد تكون 27 وقد تكون 21. يعني اشتغل يا اخوانا، اشتغل اشتغل، روح ربنا العفو سبحانه وتعالى. شوفوا بدأنا نحسه. موضوع الصحيفة دي صحيفة مليانة ذنوب، مكتوب في آخرها: صاحب هذه الصحيفة لن يعاقب، هذه مغفرة. أما أن تمزق الصحيفة، أما أن تمحى الصحيفة، فهذا عفو. عرفت الفرق بين اسم الله العفو واسم الله الغفور؟ هذا هو المعنى الجميل. أديك مثل ثاني جميل جدا. سيدنا يوسف لما اخواته عملوا فيه 20 سنة وبهدلة والبئر والسجن و ودخل واتربى، صحيح ما دخلش السجن اتربهم، لكن البئر اتربهم، كويس. رجع سيدنا يوسف وقالوا يعني استغفر لنا، وندموا على فعلتهم. هيقول لهم ايه؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم. لا تثريب يعني ايه؟ لا عقوبة. قال: لا تثريب عليكم اليوم، اسمع بقية الآية: يغفر الله لكم. ده هنا سيدنا يوسف عمل ايه؟ غفر ولا عفا؟ غفر. لا تثريب عليكم، لا عقوبة، بس انت راضي، الله أعلم. لا عقوبة، يغفر الله لكم، مغفرة، يستركم ولا يعاقبكم. لكن ورفع أبويه على العرش، بعدها بثلاث آيات خلاص بقى استقر، ورفع أبويه على العرش وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر ولا السجن، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ما قالش البئر، هو هنا إيه؟ أنا نسيت الموضوع خلاص، مش هنتكلم عن الموضوع ده، موضوع البئر ده ما عدناش هنتكلم عنه، انتهى الموضوع، عفيت أثار الموضوع، أنا مش هذكر الموضوع هنا. عفا الأولانية غفر، الثانية عفا. يعني أنا بضرب لكم مثلا من حياتنا الشخصية ومن البشر، أنت ساعات تسامح لكن مش راضي وشايل المستندات، وأحيانا تعفو خلاص كله اتمسح مفيش، أزيلت الأثار. عرفت يا إخوانا الفرق بين عفا؟ طب كيف يمحو؟ جميلة أيدي، كيف يعفو سبحانه وتعالى؟ ينسيك الذنب وينسي الملائكة الذنب، وتمحى من صحيفة السيئات وينساها ملك السماء، وتأتي يوم القيامة لا يذكرك بها ولا يسألك عنها، انت ما غلطتش ما حصلش. ينسي الملائكة، عارفين الآية وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، يأتي الملك لا يذكر الموضوع ده، كان موضوع كبير جدا، دي كانت فضيحة، ده كان ما حصلش. طب هو الملك مش الملك مش هيذكرها، الملائكة مش ملك الشمال مش هيذكرها، هو مش فاكر ربنا انساه له لانه عفى عنك ليلة القدر. الملك مش فاكر، الملك مش فاكر، يعني تخيلوا مش هيحصل، لو جاء حد للملك، ما هو كله نسي، ما هو عاد حد فاكر، لو جاء حد للملك وقال له انه فعل يوم كذا كذا وكذا، يشهد الملك ان انت ما عملتش لانه هو انسيها. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هو الذنب ده كان سنة كام؟ كان سنة 2006 يوم كذا، تيجي على 2006 يوم كذا قبليه بيوم تلاقي الذنوب موجودة، دي ما عفيت، دي غفرت. تيجي لليوم اللي بعديه موجودة، تيجي لليوم ده مش موجودة، عفية. طب لو عفى كل اللي فات، طب حضير فلان ده نقي من يوم اتولد لغاية ما مات، انت نقي. حد العفو يا خم، حد مدرك الليله اللي احنا داخلين عليها دي، ليله في السنه يا خم، ليله عفو. فلان ما غلطش، صفحه بيضه، احنا اولاد النهارده، يلا نبدا من جديد، انت صفحتك بيضه، ما فيش سيئات، عفي عنه. انتوا متخيلين؟ اليوم نختم على افواههم الايه وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون. ما يقولوش لو في ذنب قبليها بساعة ينطقوا بيه، ما كانش عفي عنه، ولو في ذنب بعديها بساعة يقولوه ويجوا على الذنب ده، لا انت ما غلطتش لقد عفي عنه. شفت العفو سبحانه وتعالى؟ هتقولي ازاي؟ طب انت ازاي بتقوله انا فاكر الذنب بتاع يوم الفلاني، معنى كده ان كل الذنوب اللي انا فاكرها دي ما عفيش عنها؟ انا مش بتكلم على الدنيا، هنموت يا خنا وهننزل القبر وحيفنى الجسد وحتفنى الرأس وحتفنى معاها الذاكرة، ثم يأتي يوم القيامة فتقوم مرة أخرى ويعود إليك جسدك كما كنت بالضبط، وتعود إليك رأسك ويعود إليك ذاكرتك، لكنها ذاكرة جديدة. يعني إيه ذاكرة جديدة؟ ما فيهاش ما تم محوه، كأنك جاي الذاكرة بتاعتك فيها حتتين، ما عفي عنه مش موجود. تأتي يوم القيامة ما غلطتش أنت، ما حصلش، وانت مش فاكر، انت فعلا مش فاكر، رغم انها كانت كارثه في حياتك، فضلت تأنبك سنين طويله، لكن في رمضان سنه 2006 في ليله القدر عفي عنك. فلما تموت وتستيقظ يوم القيامه تمحى من الذاكره، انت بذاكره جديده نقيه فيها اشياء وفيها اشياء محيت، ولو كان عفى عنك سنه 2006 ومت بعدها وما لقيتش شيء من الذنوب، تاتي الذاكره نقيه تماما، فلان نقي، فلان يا جماعه ما عملش غير حسنات في حياته. يا ملائكه تشهدي اشهد، يا ملك الشمال تشهد اشهد، هاتوا صحيفته، اقرا كتابك نظيف، تشهد عليه الألسنتهم، عمل كل خير، انت عفيت عنك في رمضان 2006، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. ها يا اخوانا بقى، كيف تخجل بعد كده من هذا، كيف تعيش مع هذا الاسم؟ واحد من التابعين الفضيل بن عياض يوم عرفه قاعد يدعي ربنا يا رب ارحمني يا رب اعفو عني. هي تعرف لان خلي بالكم زي ليلة القدر يوم عرفة يوم عفو، يا رب اعفو عني اعفو عني اعفو عني. وبعدين الاصل انك لما تيجي مغرب يوم عرفة تستبشر وتفرح وتقول ان شاء الله روحي غريب، الاصل كده حسن الظن بالله. فهو اول ما جت المغرب بكى، فقالوا له ما انت اللي بتعلمنا فين حسن الظن بالله؟ قال لست ابكي لذلك، ان شاء الله يكون عفا، ولكن وخجلاه وحيائي منه وان عفا. ده انا مكسوف لانه عفاك، ده انا بكي لانه مكسوف لانه عفوك. انتوا فاهمين يا اخوانا دقه الاحساس ودقه الاحساس بتاعه وصلت لفين؟ انا بحبه وخجلاه وان عفا وان عفا ان شاء الله يعفو. يا اخوانا احنا داخلين ليله القدر، فانت متخيل ان انت داخل هذه الليله وعمال تقول يا رب لعلها ميلادي، لعلها يعفو عني، لعلها ليله العفو النهارده، لعل النهارده يا نهار ابيض ده انا عندي مصيبه، ده انا في فتره من الفترات شباب من الشباب، ده انا في فتره من الفترات شربت مخدرات، معقوله يعفى يوم القيامه؟ ما شربتش ما حصلش، ده انا عملت في ابويا وامي عملات سيئه، ده امي بكت مني مش هيحصل، طب هي مش هتفتكر هي كمان هتنسى، ده انا في مره من المرات خسيت وخدت فلوس مش حلال، استغفرت وجيت في رمضان عفا. ولذلك احنا قلنا العفو له علاقه بالتوبه عشان ما حدش ياخد الكلام هنجيلها دلوقتي، لكن شفتوا معنى العفو ايه يا اخوانا؟ هل الاحساس امتلأ الان؟ اللهم انك عفو تحب العفو تحب العفو فاعف عني. وصل الموضوع وحسيته. انا عايز ارجعك للمثل الاولاني، معلش، عفة الريح الاثار. العرب لها مثل ثاني على الريح والاثار، بس انا من فضلك وانا بقوله افتكر ذنوبك وصحيفه سيئاتك. العرب كانوا يعملوا ايه؟ لما يجوا ينزلوا في مكان ينصبوا الخيام بتاعتهم. كويس؟ يدقوها وينصبوها. ويجي حوالين كل خيمه ويعمل خندقه. علشان لو المطر نزل ما يدخلش عليه الخيمه، ينزل في الايه؟ في الخنادق. فتلاقي الدنيا كلها كل الحته اللي هم مخيمين فيها عباره عن مستطيلات ودوائر، فاهمين؟ بالخنادق اللي هم عاملينها. يجي العربي يرتحل الى مكان اخر فيسيبوا اثار ايه؟ يشيل الخيم، لكن هيهد الحفره ليه؟ يهدم الحفره ليه يعني؟ ما يسيبها صحراء. فلو انت عديت بعديها تبص تلاقي الصحراء عامله ازاي؟ تلاقي الصحراء عباره عن خنادق ومستطيلات ودوائر. بيقول لك فاذا مررت بعد عام تعود فاذا هي صحراء. ايه اللي حصل؟ الرياح عملت ايه؟ تمر الرياح فتعفو الخنادق العميقه مش بس اثار الاقدام. انا عايزك تفتكر المثل ده وتفتكر الذنوب الثقيله والعفو سبحانه وتعالى. ان الذي ضرب لك مثل من الكون كيف ان الرياح تحت يعني تعفو اثار الخنادق العميقه، الجروح الوحشه في دماغك وقلبك، المصايب الكبيره، فكذلك العفو سبحانه وتعالى الذي يحرك الرياح فتعفو اثار هذه الخنادق سبحانه وتعالى قادر. وانت اعظم عنده خلقا من الرياح والخنادق والكلام ده كله، انت المخلوق المكرم، فأنت أفضل عنده أن يمحو آثار ذنوبك ويزيلها وتأتي الذاكرة نقية يوم القيامة ليس فيها. وبعدين خلي بالكم من حاجة جميلة جدا، العفو ليس فيها تأنيب. خلي بالكم يعني إيه العفو ليس فيها تأنيب؟ أنت ممكن تأتي يوم القيامة واحد ممكن واحد يسامحك في الدنيا لكن يقعد يفكرك بالغلطة من أن لآخر، لكن العفو لا تأنيب لأنه ما حصلش، لأن الموضوع انتهى أصلا، لأن الموضوع اتسامح أصلا. العفو يا إخوانا لها معنى ثاني احلى بقى، مش انت قلنا خلاص يمحو الاثار؟ لا، ده في حته ثانيه اجمل. ايه؟ يرضى عنك بعد المحو. خلي بالك يا اخوانا، شوفوا احنا عمالين نتنقل، مش احنا قلنا لها ثلاث معاني؟ مش قلنا اعطيته عفوا رضا عن نفسي؟ يعني ليله القدر الاول يمحو ثم يرضى عنك. انا راضي عنك يا فلان، انت ما غلطتش وكمان راضي عنك، يبقى مفيش تأنيب. يعني أي كرم أكثر من كده يا اخوانا؟ واي رحمة العفو اللهم تروح بقى بالاسم ده تقعد تدعي بيه طول الليل ولا لا؟ اللهم انك عفو فاعف عني، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اديكوا مثل على الفرق جميل جدا يفهمك المعنى دون، العفو بعد الرضا والفرق عن الغفور. ارجع تاني لحته الفرق عن الغفور. عارفين الحديث اللي هيجي العبد يوم القيامه فيقول له الله تبارك وتعالى اذن عبدي انك الغفور، اذن عبدي، فيقترب العبد فيلخي الله عليه ستره يفطره محدش يسمع، فيقول له الله اتذكر ذنب كذا؟ شفتوا صحيفه ايه مليانه ذنب؟ اتذكر ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. اتذكر ذنب كذا؟ اتذكر ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. فيظن العبد انه هالك، فيقول له الله سترتها عليك في الدنيا وها انا اغفرها لك اليوم. ده ايه يا اخوانا؟ ده مغفرة. لكن العفو يقول لك في يوم القيامة يا فلان إني راض عنك لما فعلت في الدنيا، قد رضيت عنك وعفوت عنك، اذهب فادخل جنتي. شفت الفرق بين دي وبين دي؟ انت عايز أنهي منزلة بقى؟ العفو إن هو أن تلقى يوم القيامة فيقول لك تمنى يا عبدي واشتهي فإني قد عفوت عنك فلن تتمنى اليوم شيئا الا اعطيتك اياه. العفو ان هو يقول لك يوم القيامه يا فلان اني راض عنك يوم عفوت عنك في ليله كذا وكذا، اذهب يا فلان فخذ ما شئت من الجنه فاني راض عنك. شفت يا اخوانا الفرق؟ العفو لا يذكرك بسيئاتك لانه محا، الغفور قد يذكرك بسيئاتك ثم لا يعاقبك. الغفور قد يغفر لك ومش راضي عنك. فاهمين؟ محية معنى لكن ليس معناها الرضا، اما العفو فاكيد راضي. اللهم، ولذلك شوفوا دعاء السيدة النبي اللي بيعلمه للسيدة عائشة، اللهم انك عفو ايه؟ تحب، شوفوا كلمة تحب دي حط تحتها 100 خط، تحب العفو. فهو يعفو ثم يرضى ثم يعطيك في هذه الليلة. ايه ده؟ ايه يا اخوانا ركزوا يا اخوانا، انتوا داخلين على ايه؟ يا جماعة ركزوا في هذه الليلة، اللهم إنك عفو تحب العفو. روحوا لربنا بكل طاقتكم تحب، عايز أقعد أقول كلمة تحب العفو دي 10 مرات لغاية ما قلبي وقلبك يحسها. تحب العفو، تحب العفو فاعفو عنا. شفت المعنى وشفت المفهوم اللي إحنا عايزين نوصل له؟ ولذلك يا إخوانا اللي أنا عايز أقوله في فرق بين حاجتين، أو آسف، أو العفو بيشمل حاجتين، تخلية ثم تحلية. فاهمين أقصد إيه بكلمة تخلية؟ يخليك من الذنوب ثم يحليك بالرضا والعطاء. في نفس الاسم في العفو سبحان الله، تخلية تطهير ثم تعطير. عارف أضرب لك مثل لطيف، عندك كوب، الكوب دون فيه بقايا أكل أو فيه بقايا شرب وريحته مش كويسة، تنظفه كويس قوي قوي قوي قوي، تزيل اثار ما فيه من روائح، وبعدين تملاه عسل، تملاه عسل مصفى جميل طاهر نقي. العفو سبحانه وتعالى. الجن ده كله بيحبك، اغلى مخلوق عنده، يتودد اليك، عايز يرحمك، خلق الجنه اصلا عشانك، اغلى مخلوق في الارض، اني جاعل في الارض خليفه، بيحبك كريم. بيقول لك الا تستحي مني، استحي ان اعذبك ولا تستحي ان تعصاني، اعفو عنك ولا تاتيني. مش هي المعاني كده؟ اتودد اليك بالطمس والمحو والحسنات والرضا والعطاء. العفو الله، قولوا بقى يا اخوانا قولوها بكل قلبكم، خلاص بدانا نحس بالعفو. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. وبالتالي اسم الله العفو في معنى سلبي ومعنى ايجابي. معنى سلبي الطمس والمحو، معنى ايجابي التحليه والرضا والاضافه والعطاء والخير. اعطيته عفوا، يسالونك ماذا ينفقون قل العفو. اذا كان ربنا بيامر بالعفو في الانفاق فكيف هو؟ يعني اذا كان يامر بشر، البشر يامر عباده يسالونك ماذا ينفقون قل العفو، فما بالك هو كيف يعطي العفو سبحانه وتعالى؟ كيف يتكرم على عباده بالعفو؟ ولذلك ايات القران اللي فيها العفو جميله جدا، فاولئك عفى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وخلي بالكم كتير قوي في القران تجد العفو ياتي مع الغفور. عشان يوريك الكرم الكرم الكرم الكرم، وعشان يقول لك ممكن تاخد دي وممكن تاخد الأكبر، ممكن تذهب إليه يا غفور اغفر لي. احنا في حلقة الغفور يا جماعة الناس كانت متأثرة قوي، هيغفر لي هيغفر لي هيغفر لي. احنا النهارده بنتكلم على منزلة أعلى وأعلى وأعلى، هيعفو عني هيعفو عني. شفتوا إن الأسماء مش متكررة؟ العفو غير الغفار. احنا وصلنا لإيه دلوقتي؟ احنا وصلنا للفصل. النص الثاني إن شاء الله ننطلق مع ليلى بالقبض والعفو، لكن وصلنا لإيه؟ وصلنا أن العفو له ثلاثة أشياء: يمحو آثار الذنوب، ثم يرضى عنك، ثم يعطيك عطاء دون أن تسأل. لو عفى عنك معنى أنه عفى عنك يديك، لازم يديك الثلاثة دول، وإلا ما يبقاش العفو. يعني اسم الله العفو لازم يحصل فيهم الثلاثة دول، وبالتالي الليلة دي ليلة الثلاثة دول. اجند يا أخوانا، خليك جدع، اجند يا ستات يا بنات. سفيان الثوري يقول: أحب في ليلة القدر الدعاء بما أمر به النبي أكثر من أي شيء آخر، أكثر طول الله. اللهم إنك عفو تحب العفو، تحب العفو، فاعف عني فاعف عني يا عفو، عفو أنت عفو وتحب العفو، فاعف عني أنا غلبان مسكين، أنت العفو وأنا اللي محتاج العفو، فاعف عني. يقول سليمان الدراني وهو احد التابعين: لئن سالني يوم القيامه عن ذنوبي لاسالنه عن عفوه، لان لا اجد لي مخرجا الا ان اساله عن عفوه. فاهمين يا اخوانا؟ يعني انا ما عنديش يوم القيامه حاجه اقولها له. لو قال لي طب وذنوبك دي وذنوبك دي، اقول له طب انت عفو، اذا ما كنتش عفيف عني في ليله القدر اعف عني النهارده. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. عيشوا مع المعنى ده يا اخوانا، وعدوا رددوه لغايه ما نرجع لكم بعد الفاصل نكمل مع ليله القدر ونستعد لها. اكثروا: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. العفو سبحانه الذي يمحو اثار الذنوب، يطمسها كانها لم توجد، لم تخطئ، لم تفعل شيء من قبل، ثم يرضى عنك، ثم يعطيك عطاء دون أن تسأله، عطاء حلالا يسعدك ويرضيك، فهو العفو بهذا المعنى. وبالتالي فالعفو أبلغ من المغفرة. العفو التجاوز والتجاوز والتجاوز، والمسامحة والمسامحة والمسامحة، حتى تصل لمرحلة المحو والطمس. انت ما غلطتش، عفونا عنك. هذا هو اسم الله العفو سبحانه وتعالى. كيف نعيش مع هذا الاسم، وكيف وعلاقه هذا الاسم بليله القدر؟ هو ده اللي هنتكلم عنه في هذه الدقائق. خلي بالكم يا اخوانا، عشان نقول علاقته بليله القدر لازم الاول نقول علاقته بالتواب. ليله القدر والتواب والعفو في علاقه. ايه العلاقه؟ ايه الفرق بين العفو والتواب؟ انت دلوقتي راجل بتذنب، وكلنا بنذنب، وانت قلبك صاحي، كل ما بتذنب استغفر الله يا رب تبت اليك، مش هعمل كده تاني، ان شاء الله يتوب عليك ويغفر لك. وبعدين ترجع تقوم عامل الذنب تاني، تبت يا رب ومش هعمل كده تاني يا. وبعدين ترجع لنفس نفس الذنب، يا رب تبت مش هعمل كده تاني. وبعدين ترجع الخامس، وترجع السادس، وترجع السابع، تبت يا رب مش هعمل كده تاني. وبعدين ترجع العاشر، مش قادر اتوب. ليه؟ مش قادر، فقدت الثقه في نفسي، ومش قادر اقول له مكسوف، مكسوف اقول له تبت تاني. قلتها كتير قوي، قلتها كتير، مش قادر اقولها اكتر من كده. طب حصل ايه؟ نكمل في الذنب. حصل ايه؟ حصل حاجز، حاجز بيني وبين الله، حصل فجوه مش قادر ارجعها. بس ربنا تبارك وتعالى يريدك، الحاجز عمال يزيد. ده الكلام ده كان من شهر يناير، الذنب الفلاني عملته 7 مرات ورا بعض، 8 مرة ما قدرتش اتوب وانا مكمل عليه، ومش عارف اقول له وخلاص، وساكت عن الموضوع ده وما بفكرش في التوبه لانها بتوجعني. هناك حاجز، هناك فجوه، هناك مشكله، هناك جدار، هناك حاجز بينك وبين الله. الله سبحانه وتعالى يحبك، الله سبحانه وتعالى يريدك. طب الحاجز ده يكسر ازاي؟ ما انت مش عارف تتوب. كيف يكسر هذا الحاجز؟ يكسر هذا الحاجز بوجود شيء غير عادي، شيء غير تقليدي، شيء ضخم يحصل، مؤثر، هدية كبيرة من الله يتوجد بيها إليك ليكسر عندك الحاجز اللي منعك. خلاص تعالى، الهدية اسمها ليلة القدر. تيجي ليلة القدر يقول لك إيه؟ الليلة دي ليلة عفو. يعني إيه؟ يعني كل اللي فات اتمسح يعني ايه يعني؟ طب والحاجز اللي كان موجود اتكسر، الحاجز اللي كان بينك وبين يا عبدي، طب اعمل ايه؟ طب بقى خلاص تعالى نبدا من اول وجديد، ونبدا الموضوع من اول وجديد. فيقودك العفو للتواب، فياخذك اسم العفو الى اسم الله التواب، لان الحاجز اللي كان بينك وبينه بقالك شهور وبقاله سنين، لما ادركت ليله القدر وعرفت انها ليله عفو، بس انا ما تبتش، دي ليله عفو اخرى ربنا بعبادتك. فتيجي في نص الليله تتكسف من نفسك تقول طب اتوب بقى، طب اتوب، طب خلاص، ما الجبار اللي كان موجود بهذه الليله ازيل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كانه بيقول لنا يا اصحاب الذنوب والمعاصي، يا من اصبح بينكم وبين الله جدارا عاجلا، اذهبوا في هذه الليله للعفو سبحانه وتعالى لتبداوا من جديد. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. هذه الليله ليله ازاله الحواجز القديمه. في ناس في حاجز بينها وبين ربنا 20 سنه، بقاله 20 سنه بعيد، فجوه رهيبه رهيبه، هو مش متخيل ان هو ممكن يقرب لربنا في ليله. فربنا بيقول له تعالى في ليله، تعالى ابدا معي من جديد. يا شفتوا الليله دي؟ عشان كده كتروا من كلمه العفو، لان العفو معناها الازاله. طب ده انا اصلا ما تبتش وما عملتش و ما هي الليله دي هي اللي هتجهزك للتوبه والبدايه الجديده الجميله. لان هو بيقول لك فامحو عنك كل ما مضى. يا ناس، يا اصحاب الذنوب، يا اصحاب المعاصي، اللي بينك وبين ربنا فجوات 20 سنه، يا اللي مصر على ذنب بقالك 10 سنين، يا اللي بتعملي كذا، يا اللي مهما كان ذنبك كبير، كبيره من الكبائر، اعلم ان الليله دي لو ادركتها وجبتها وعبدت ربنا فيها وصليت ودعيت واكثرت اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، ازيل الحاجز وازيلت الفجوه وردمت الخنادق اللي احنا قلنا عليها وعفيت الاثار وترممت الارض وابتدت علاقه جديده والصفحه رجعت بيضه. ابدا من جديد، يلا توب بقى، فيقودك اسم الله العفو الى اسم الله التواب. شفت المعنى؟ ولذلك يا جماعه لاحظوا حاجه عجيبه قوي، عشان تعرف صحه كلامي، عمر ما ياتي اسم الله العفو في القران الا مع المصائب الكبيره والذنوب الرهيبه. ما يجيش مع الذنوب العاديه، ياتي مع الذنوب الغير عاديه، الذنوب الشديده. شوفوا الايه تقول لك ايه؟ على بني اسرائيل لما عبدوا العيد، في اصعب من كده، واذ واعدنا موسى 40 ليله ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. طب دي ما ينفعش فيها توبه عاديه، دي عايزه حل غير عادي، دي عايزه هديه غير عاديه، دي عايزه شيء غير عادي. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. دايما تيجي العفو في القران ما تجيش مع الحاجات العاديه. شوف ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، يوم غزوه احد، اللي جلوا وسابوا النبي، تخيل بقى دي تبقى ايه؟ واحد في معركه مع رسول الله وساب رسول الله لوحده ومشي. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. المصائب الكبرى ليس لها، عشان كده لو الحاجز بقى كبير قوي أنت محتاج لاسم الله العفو، علشان في مصايب، في بلاوي، وأنت مش عايز. يا جماعة أنا متخيل واحد عاش 20 سنة بيعمل مصائب، عنده كبائر، عنده زنا، عنده شرب خمر، عنده مخدرات، عنده قمار، عنده عنده عنده عنده، وجيت هذه الليله وذهب الى الله يا عفو اعف عني، تحب العفو وتضرع الى الله وتجلل الى الله، فعفى الله عنه. مفيش كبائر، مفيش زنا، مفيش شرب خمر، مفيش خيانه، مفيش مفيش مفيش، انت نظيف تماما. ثم تتوب بقى. شوفوا الايه الجميله جدا، وما اصابكم من مصيبه، المصايب اللي بتحصل لكم في دنيتكم فبما كسبت ايديكم، بس خلي بالكم ويعفو عن كثير. ده لو هنحاسبكم مصايبكم، ده انتوا ما كنتوش تقعدوا في الدنيا دي يوم واحد. ويعفو عن كثير، لان الكثير ده محتاج عفو، محتاج عفو يقود الى توبه. خلي بالك كمان اسم الله العفو له علاقه ثانيه بليله القدر. هي ليه اتسمت بليله القدر؟ فاكرين؟ اتسمت بليلة القدر لأن في هذه الليلة تقدر أرزاق العباد، ويقدر للعام القادم معاش ووضع وأرزاق وسعادته وهديته. هتقولي ما هي مكتوبة في الأزل، ما احنا قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت، مكتوبة في الأزل نعم، لكن تنزل إلى الملائكة ويبدأ سريانها في الكون كل سنة في ليلة القدر، فسميت ليلة القدر لأنها ليلة ترضيق أحوال العباد للعام القادم. فما أجمل وما أعظم من العفو سبحانه وتعالى أن يكون ليلة تقدير وضعك للعام التالي هي ليلة عفو. تعالى نبدأ من جديد لتبدأ العام الجديد على نظافة وانت نظيف نقي. طب ليه رب بتعمل معانا كل ده؟ هو أصلا ربنا نزلنا للأرض ليه؟ عشان نصلح الأرض. تصليح الأرض محتاج إنسان متجدد. الموضوع يا جماعة مش بس حب ربنا لينا، الموضوع هدفه ان الغاية من وجودنا تعمير الارض واصلاح الارض. الانسان اللي عايز جوه ذنبه انسان تعبان مريض حاسس بكآبة غير قادر على تجديد نشاطه والنجاح والشغل والانتاج والعمل. يلا نبدأ من جديد، تيجي نبدأ ليلة القدر، ليلة كل سنة لتجدد الامة نشاطها وطاقتها وصفحتها البيضة وتشيل الذنوب من على كتافها وتبدأ مع ربنا في ليلة تقدير. مش أرزاق ومش أحوال العباد بس، أحوال الأمة كلها ليلة القدر، مش للأحاد للأفراد، للأمة كلها. يلا نبدأ من جديد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع اسم الله العفو سنة جديدة يبقى كلها خير على الأمة. عشان كده الخلق دي غالية جدا، وعشان كده ما شاء الله نعيدها مرة ثانية. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومش كده وبس، ده انت دلوقتي بتقول الحديث وعينك على الأمة كلها، مش بتدعي لنفسك وبس. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، عشان يبقى قدر الأمة السنة الجاية كله خير. شفت الاسم عظيم؟ تحب ان تعيش مع الله العفو ولا ما تحبش؟ وانت لو سمعت الايات والاحاديث اللي بتتكلم على اسم الله العفو وحركة الكون، شوفوا ما من يوم الا ويستأذن البحر ربه يقول يا رب ائذن لي ان اهلك ابن ادم فانه اكل رزقك وعبد غيرك، وتقول الارض يا رب ائذن لي ان ابتلع ابن ادم فانه اكل رزقك وعبد غيرك، وتقول السماوات يا رب ائذن لي ان اطبق على ابن ادم فانه اكل رزقك وعبد غيرك، فيقول لهم الله دعوهم لو خلقتموهم لرحمتموهم. يقولون ان العبد العاصي في الاثر اذا جاء الى الله تبارك وتعالى في ليله القدر وهو شديد العصيان يناديه يا رب اعف عني يا رب اعف عني يا رب اعف عني، فيقول الله تبارك وتعالى للملائكه لا تحجبوا فوق عبدي عني، فيقولون يا رب انه لا يستحق عفوك لقد فعل وفعل وفعل، فيقول الله ولكني اهل التقوى واهل المغفره اشهدكم اني قد عفوت عن عبدي. خلق مين يسمع هذا الكلام؟ اسمع الحديث القدسي، ابن آدم خلقتك بيدي وربيتك برحمتي وأنت تخالفني فوطعصاني، فإن عدت إلي قبلتك فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم. ابن آدم خلقتك من العدم إلى الوجود وأوجدت لك السمع والبصر والقلب والفؤاد، أذكرك وأنت تنساني، استحي منك ولا تستحي مني، من ذا الذي يقرع بابي فلم افتح له، ومن ذا الذي يسألني فلم اعطيه، ابخيل انا فيبخل علي عبدي. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان تبت الى الله يعفو عني؟ ما انت لازم تروح تشوف، اوعى تاخد الكلام ده طب هتعبد وانا زي ما انا، ده هو فعل لك هذه الليله للذوب لتتوب، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. جات لك ليله القدر وربنا بيقول لك يلا نمسح كل اللي فات وكمان مش عايز تتوب، يا اخي ابدا مع الله من جديد. جاء رجل الى النبي فقال يا رسول الله اني شديد الذنوب، كثير الذنوب، شديد وكثير، ارايت ان تبت الى الله الليله يعفو عني؟ فقال له النبي نعم. فقال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ ده انا غادر، ده انا فاجر، وغدراتي وفجراتي؟ قال يعفو عنك وغدراتك وفجراتك. قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ قال يعفو عنك وغدراتك وفجراتك. فمضى الرجل وهو يبكي يقول الله اكبر الذي يعفو عن الغدرات والفجرات. جاء اعرابي الى النبي فقال يا رسول الله من سيحاسب الناس يوم القيامه؟ فقال النبي الله. فقال بنفسه ولا حد تاني؟ فقال النبي بنفسه. فقال الاعرابي الله اكبر وابتسم. فقال النبي لما يبتسم الاعرابي؟ تبتسم ليه؟ قال يا رسول الله ان الكريم اذا قدر عفا واذا حاسب سامح. فابتسم النبي وقال فقه الاعرابي، بيفهم الاعرابي، ألا لا كريم أكرم من الله عز وجل؟ نعم يا أعرابي، الكريم سبحانه إذا قدر عفا. ولذلك دائما تجد اسم الله العفو يبكي في القرآن مع اسم الله الإيه؟ عفوا قديرا. لأن أنت أنا ممكن أعفو عنك وأنا مش قادر عليك، فأقول لك طب عفيت عنك وأنا جوايا ضعيف، لكن هو قدير قادر عليك، فلما قدر عليك يوم القيامة عفوت عنك. اللهم إنك عفو. ها يا أخوانا طول ما احنا ماشيين بقى، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. من عجيب عفو يوم القيامة إن الأطفال اللي ماتوا لأبائهم، أبائهم كان عندهم ذنوب كثيرة بس ماتوا طفل صغير، ماتوا طفل، فيأتي يوم القيامة فيقول الله للأطفال المسلمين اذهبوا فادخلوا الجنة، فيقول الأطفال لا يا ربي لا ندخل حتى يدخل معنا آباؤنا وأمهاتنا، فيقول الله للأطفال قد عفوت عن آبائكم وأمهاتكم، خذوا بيد آبائكم وأمهاتكم فادخلوا الجنة. من عجيب عفو سبحانه وتعالى، واحنا بنعيط لما بيموت لنا طفل، طبعا حاجة توجع القلب، لكن هو دون اللي حيعفو لك به الله سبحانه وتعالى. من عفو سبحانه وتعالى عفو خاص، عفو خاص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث الجميل لكن أنا هقوله ثاني، أنا قلته قبل كده، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عرضت علي الأمم يوم القيامة، فرأيت النبي يأتي وليس معه أحد، ورأيت النبي يأتي ومعه رجلين، ورأيت النبي يأتي ومعه الرأس 19، ثم رفع علي فرأيت ثواب عظيم، لقيت ثواب أعداد غفيرة من البشر، فقلت أمتي أمتي، فقيل لي لا، هؤلاء موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا ثواب يسد الأفق، فقيل لي هؤلاء أمتك، ومعهم 70,000 عفى الله عنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا سؤال. ده كمان مش هيقف يسأل لأنه عفي عنه، يلا على الجنة. يقول النبي شايف، يقول النبي 70,000 قليل، ده احنا ملايين. فاستزدت ربي، طب يا رب انت عفو زيد العفو، فزادني مع كل 1,070,000. فتخيل العدد يبقى يوصل لكام؟ مع كل 1,000 من 70,000 70,000. اقعد ضرب بقى وشوف الحسابات وجمع الكالكوليتر وشوف العدد يطلع كام. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. ثم عفو عجيب جدا، عفو بعد ما ناس استحقت النار. هو عفو في الدنيا، يا ريتهم كانوا ادركوا ليلة القدر. يا ترى في حد من اللي عايش وسمعنا هيكون من الصنف اللي انا هتكلم عليه ما ادركش ليلة القدر؟ في ناس هتخش النار. ايوه احنا كل التبشير وكل الرحمة اللي بنقولها، لكن في ناس هتخش النار. ففي ناس لكن دول هم يا ترى ما عادش ليهم عفو؟ لا ليهم عفو يا اخوانا. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، ينادي الله تبارك وتعالى يوم القيامة بعد أن دخل أهل الجنة الجنة، لكن بقي من أمتي أناس في جهنم، فينادي الله تبارك وتعالى يا محمد اذهب فأخرج من النار من كان في قلبه من أمتك ذرة من إيمان، فأخرج أناس، لكن يبقى أناس في النار ما أدركوش ليلة القدر ولا عرفوا العفو وكانوا بعيد عن ربنا قوي. يقول فأسجد تحت العرش وأناجي الله في أمتي الذين ما زالوا في جهنم، أقول يا رب أمتي أمتي أمتي أمتي، فيقول الله تبارك وتعالى اذهب يا محمد فأخرج من النار، ويحد لي حدا عدد معين، فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة، ثم أعود فأسجد تحت العرش فأقول يا رب أمتي أمتي، فيحد لي حدا فأذهب فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة، ثم أعود فأسجد تحت العرش فيحد لي حدا فأذهب فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود الرابعة فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، لكن يبقى من أمتي ما زال في النار، فأستحي من ربي، أستحي أن أطلب أكثر من كده 4 مرات. فينادي الله تبارك وتعالى، شفع الأنبياء، شفع المرسلون، شفعت الملائكة، شفع المؤمنون، شفع حبيبي محمد، أفلا أعفو أنا؟ سيخرج الله تبارك وتعالى من بقي من أهل لا إله إلا الله، سيخرجهم من النار وقد تفحموا من النار، فيضعهم في نهر، الحديث صحيح، فيضعهم في نهر يسمى نهر الحياة. فكأننا ينبتون نباتا مكتوب على زبائنهم هؤلاء عتقاء الله من النار، فيقول لهم اذهبوا فادخلوا الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء الجهنميون دول اللي طالعين من جهنم، فيقول لهم الله لا، هؤلاء عتقاء الجبار من النار، هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو، تحب العفو، تحب العفو، فاعف عنا. ها يا اخوانا، جاهز لليلة القدر؟ ناوي؟ هتذهب بكل كيانك؟ عرفت قيمة الدعاء البسيط اللي احنا بنقراه في صف كده؟ كل الحلقة بتدور حوالين الدعاء ده. هذا الاسم العظيم من أسماء الله الحسنى، الاسم الجليل، الاسم اللي يخليك تتساقط خجلا وخجلاه وإن عفوت. لئن سألني يوم القيامة عن ذنوبي لأسألنه عن عفوه. هذا الاسم عيشوا معاه الليالي يا اخوانا والليالي اللي جايه، واحكوا للناس، وعشان كده نعيد الحلقه دي وفرجوها للناس وانقلوا المعنى ده للناس. اللهم انك عفو تحب العفو، فاعف عنا، عن امه حبيبك محمد يا رب، عشان تبقى سنه خير السنه اللي جايه. اخر نقطه، كيف نحيا بهذا الاسم؟ كيف نحيا؟ كلمه واحده بس، كلمه واحده، اعفو عن الناس عشان ربنا يعفو عنك. بس اعفو يا اخوانا، اعفو، اعفو، وسع قلبك، وسع صدرك. ظلمك قوي، اتظلمت انت قوي، اعفي عشان العفو يعفو عنك. اعفي عشان العفو يعفو عنك. اللي اتظلمت، اللي شريكه ظلمه، اللي جوزها او طليقها ظلمها، اللي اتظلم في الدنيا، اعفو، اعفو، خليها ليسعى. قل له يا رب اشهد، ده انت الكريم العظيم العفو، وانا المخلوق الضعيف، انا عفيت يا رب عن الناس. اعفو عن المسكين اللي عفو، صح ولا لا؟ وانا بشهدكوا يعني الواحد ياما اتظلم في الدنيا دي، عافي ان شاء الله، عافي عن كل اللي ظلمني، واللي زعلان مني يعفو عني، بقولها اهو، عافي عن اللي ظلمني واللي زعلان مني يعفو عني، عشان الليله اغلى، اغلى من الدنيا باللي فيها. انا عافي، يعني ظلمت ايه يعني؟ طب انا عندي ذنوب كثيره واخطاء كثيره، عشان ربي يعفو عني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجلان من امتي جثيا تحت العرش يوم القيامه، جثيا تحت العرش يوم القيامه، فقال المظلوم عن الظالم: يا رب خذ لي مظلمتي من اخي، ظلمني. فيقول الله لمن ظلم: اعطي اخاك مظلمته. فيقول: كيف يا رب؟ فيقول: اعطه من حسناتك. فيقول: يا رب ثنيت حسناتي، ما عادش عندي حسنات. فيقول الله للمظلوم: ثنيت حسناتي. فيقول: يا رب فخذ من سيئاتي فاطرحها علي، خذ من سيئاتي وليها عليه. فيقول الله للمظلوم: شوف العفو سبحانه وتعالى، هل لك في خير من ذلك؟ فيقول: وما خير من ذلك يا رب؟ ده انا حالتي يوم القيامه. فيقول الله: الله انظر الى ذلك القصر. فينظر فاذا قصر في الجنه لم ير مثله في الكون كله، فيقول: يا رب لمن هذا القصر؟ لأي نبي هذا؟ لأي شهيد هذا؟ فيقول له الله: لمن يملك الثمن. فيقول: يا رب ومن يملك هذا الثمن؟ ده قصر عظيم. فيقول له الله: أنت تملكه. فيقول: كيف يا رب؟ فيقول: بعفوك عن أخيك. فيقول: عفوت يا رب، عفوت يا رب. فيقول العفو الذي يريد العباد يعفو عن بعضهم البعض حتى يوم القيامة، فيقول العفو: خذ بيدي أخيك فادخل الجنة سويا. اللهم إنك عفو تحب العفو. تحب العفو ولا يا أخوانا؟ ثم كان يعطي دم حسن. خذ بيدي أخيك، يا هذا هو إلى هنا، هو ده ربنا سبحانه وتعالى، ده اللي خلقنا، ده اللي بيأمرنا بيه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. شوف سيدنا ابو بكر الصديق يتقال على بنته ايه؟ يتقال على السيده عائشه انها بنت، بنت الصديق يتقال عليها كده. ومين الناس اللي روجوا الاشاعه؟ ابن اخوه مصطح ابن اسف ابن خاله ابن خال السيده عائشه، مصطح ابن اساسه. مين اللي بينفق على مصطح ابن اساسه؟ ابو بكر. يعني انا بديك مرتب شهري وتتكلم في عيله بنتي؟ ها يا جماعه مستعدين تعفوا لو في العيله حاجه زي كده؟ مستعد تعفوا لو حد اتكلم في عيله بنتك؟ سيدنا ابو بكر الصديق لما حصل الحكايه دي وبعدين نزلت تبرئه السيده عائشه فقال والله لا انفق بعد اليوم على مصطح، ما يستاهلش، مش وفي ولا ملين بعد كده. فنزل قول الله تبارك وتعالى العفو، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، يا أصحاب الفضل، أن يؤتوا أولي القربى، بيتكلم على مصطح، أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. هو وحش بس كان مهاجر في سبيل الله. شوف العفو وإنصافه لعباده. ده اتكلم في حق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، سماه أولو قربى ومساكين محتاج فلوس ومهاجر في سبيل الله. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، والله لا أقطع عنه المال ما حييت أن رجع له. العفو الذي يجمع العباد. لو عيلة متقطعة، لو متخانق مع أخوك، لو متخانقة مع ابن عمك وبنت عمك، لو العيلة اتقطعت ليه بتعصفهم؟ بالله عليكم اداتوا الليلة دي إلا ما تعفوا عن الناس. كلموه الليلة دي، محدش عارف يا جماعة هندرك الليلة إمتى، لعلك بعفوك عن بني آدم النهاردة، سواء بقلبك لو هو بعيد أو بتليفون أو ببوسة إيد لو أمك، اعف عني يا أمي مش هنحل. اللهم إنك عفو تحب العفو، اسم جميل قوي قوي قوي والله. يا اخوانا انا عايز اختم الحلقه من حلاوه ان احنا عمالين نقول تحب العفو، عفو يعني تغيير الاسم بيهز القلب من جوه. تحب العفو فاعف عني، فاعف عني، تعرفوا تعفو لهذه الدرجه؟ تعرفوا تسامحوا الناس لهذه الدرجه؟ اعفو عشان ربنا يعفو عنك. سيدنا عمر بن الخطاب يقف بين الناس ليله القدر ويقول ايها الناس كل الناس مني الليله في حل، انا مش زعلان من حد. ثم يلتفت ويقول قد عفوت يا رب فاعف عني. وانا بقوله لكل اللي ظلموني، وانتوا قولوا، كل واحد يقول في نفسه كل الناس الليله مني قد عفوت عنها. اعفي وسع القلب، وسع. كان ظلم جديد جرحك اغتابك، قال عليك ظلم، اتكلم عليك في الحته الفلانيه، سهر بيك في جراير، عمل فيك ايه، اتكلم في عرضك، قال عليك حاجات ما حصلتش. اللهم عفوت، عفوت عشان انا في الاخر عايز اخش الجنه، عشان الله عفو، عشان انا عايز اخلص اي حاجه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. خلصت الحلقه. طالعين بثلاث حاجات: العفو يمحو اثار الذنوب كان لم تكن وينسيك إياها والملائكة يوم القيامة، ثم يرضى عنك، ثم يعطيك عطاء حلالا طيبا يوم عفا عنك. دعاء ليلة القدر اللي مش عايزين يسيب ألسنتنا: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هي ليلة اعفي عن الناس بالنهار، يعفو العفو عنك بالليل. إني داع فأمنوا، لعلها ليلة إجابة. خلنا فادعوا كده بكل قلوبكم: يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله، ماذا نقول سوى الحمد لله؟ الحمد لله، الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. الحمد لله عدد قطر الأمطار، الحمد لله عدد ثمار الأرض، الحمد لله عدد ما أشرق عليه الليل وأظلم عليه النهار، الحمد لله عدد من طاف وصلى بالبيت الحرام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله من كل قلوبنا. الحمد لله على نعمتك. الحمد لله على رمضان. الحمد لله بنعمة شهر رمضان. الحمد لله على ليلة القدر. الحمد لله الذي بلغنا العصر الأواخر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا. اللهم إن لنا ذنوبا عظيمة كبيرة. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اعف عن الذنوب كلها الليلة يا رب. اعف عن الذنوب كلها يا عفو يا عفو. اعف عن الذنوب كلها الليلة يا رب. كبيرها وصغيرها عظيمها وحقيرها ما علمنا منها وما لم نعلم. اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها علانيتها وسرها. اللهم احفظنا من فوقنا، احفظنا من تحتنا، احفظنا عن ايماننا عن شمائلنا من فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. احفظنا بالاسلام قائمين، احفظنا بالاسلام قاعدين، احفظنا بالاسلام راقدين، لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. يا رب يا رب هل سنكتب الليل في من عفوت عنه؟ يا رب انت الكريم، انت الكريم، ونحن بين يديك نتذلل الليل اليك ونخضع اليك ونرجوك، وانت الكريم المجيب. يا رب يا رب اعتقنا الليل يا رب، اعتقنا الليل يا رب يا رب يا مجيب. اغفر لنا اغفر لنا، تب علينا تب علينا تب علينا. حببنا في التوبة الليلة يا رب، حببنا في التوبة لتعفو عنا. اللهم انا نشهدك انا قد عفونا عمن ظلمنا فاعفو عنا الليلة. اللهم انك تعلم ما في قلوبنا الليلة يا رب. وسع قلوبنا لنعفو عن الناس لتعفو عنا الليلة. اعفو عنا اعفو عنا اعفو عنا. اعتقنا الليلة من جهنم يا رب. اللهم اننا في هذه الليلة العظيمة العظيمة نستغيث بك نستغيث بك. اغث امة حبيبك محمد يا رب. اعفو عن الامة ليستقيم امرها العام القادم يا رب. ببركة هذه الليلة ارنا آية في هداية الشباب الليلة يا رب. يا رب لا ينقضي رمضان الا واريتنا معجزة وآية في هداية الشباب وبنات المسلمين والامة كلها يا رب. اعتقنا اغفر لنا، ارزقنا الاخلاص ارزقنا الاخلاص. استرنا ولا طبخنا، استرنا ولا طبخنا، استرنا يا غفور، استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه. اعف عنا اغفر لنا سامحنا اعتقنا. ابقنا من خشيتك، ارزقنا حلاوة الايمان، رقق قلوبنا، ابكي عيوننا، انسنا في قبورنا بالقرآن. نعوذ بك من ظلمة القبر ووحشة القبر. نعوذ بك من الوقوف بين يديك يوم القيامة وانت غاضب علينا. ارضى عنا ارضى عنا، ابقنا من خشيتك. حببنا في صلاة الفجر بعد رمضان، حببنا في قيام الليل بعد رمضان، حببنا في القرآن. يا رب تب علينا. من كان فينا شاب او فتاة، رجل او امرأة، مصرا على معصية فاخرجها من قلبه الان يا رب. اشف مرضانا بحق هذه الليلة، اشف مرضانا، ارحم موتانا، اغفر لأجدادنا ومن مات من آبائنا، ارحم من مات من شباب المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغث المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. نستغيث بك للعراق، نستغيث بك للعراق، نستغيث بك لفلسطين، اسكن لنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا. يا رب يا رب، هذا جهدنا هذا العام، لا نملك اكثر من ذلك. بذلنا وتكلمنا وسجدنا وبكينا، لا نمن عليك، ولكن هذا جهدنا، لا نطيق اكثر من ذلك. فعلنا ما نستطيع، نقينا قلوبنا وعفونا عن الناس، وانت المطلع. يا رب يا ذا الجلال والاكرام، هذا ما نملك، فاعف انت بعد ذلك. هذا جهدنا، فاعف انت، فانت العفو. اقبلنا يا عفو، سامحنا يا عفو، انصرنا يا عفو، ادخلنا الجنة يا عفو، حرم النار على اجسادنا يا عفو، اعتقنا من جهنم يا عفو، اعتق ابائنا وامهاتنا واولادنا وازواجنا واحبابنا من جهنم يا عفو، اعتقنا من النار يا عفو. اكتب كل من يسمعنا الان يا عفو رفيق النبي في الجنة يا عفو، رفقاء النبي في الجنة يا عفو. يا رب، هذا الدعاء أنت الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنك عفو تحب العفو، تحب العفو، تحب العفو، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عن أمة حبيبك محمد يا رب. آمين آمين آمين، وصلى الله عليه وسلم.